أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك الحبيب إلى قلبي على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عوائق على طريق التوبة، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان الهام في الليلة. أولا، وجوب التوبة. ثانيا، فضل التوبة. ثالثا، عوائق في طريق التوبة. فاعرون القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا اللقاء للجميع من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، وجوب التوبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الناس لا يعرف قدر التوبة ولا حقيقتها. أكثر الناس لا يعرف قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. فالتوبة هي أهم قواعد هذا الدين، بل هي الدين. الإسلام والإيمان والإحسان يدخل ضمن مسمى التوبة، فهي بداية الأمر وخاتمته، وكل شرائع الإسلام تدخل ضمن هذا المسمى الجليل، ضمن مسمى التوبة. لذا كان التائب إلى الله عز وجل حبيب الرحمن، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كثير من الناس يظن أن الذي ينبغي أن يؤمر بالتوبة هم أهل المعاصي، وهذا وهم، بل إن المؤمن الصادق في إيمانه يجب أن يتوب إلى الله جل وعلا مع كل نفس من أنفاس حياته، إذ أنه لا يمر عليه نفس أو لا تمر عليه لحظة إلا وهو على معصية لله، ولو كانت هذه المعصية تقصيرا في طاعة الله جل وعلا. تحتاج هذه المرحلة التي تتمثل في التقصير إلى توبة. لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتدبر هذه اللطيفة في كتاب الله، لم يقل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، لم يقل وتوبوا إلى الله جميعا أيها العاصون المقصرون المفرطون المضيعون، وإنما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح في الدنيا والآخرة على التوبة. يا أيها الذين آمنوا، لاحظ أن النداء هنا لأهل الإيمان، والذي أثبت لهم عقد الإيمان ابتداء هو المخاطب وهو الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا، فعل أمر للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دلت جميع الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. ها هو شهر رمضان يقبل علينا بأنفاسه الزكية الخاشعة، ها هي أيام البر تقبل علينا، فاسجد لله شكرا يا من من الله عليك بطول العمر حتى أدركت رمضان أو حتى تدرك رمضان، ويجب عليك من الآن أن تتطهر وأن تغسل أدرانك وذنوبك كلها بالتوبة إلى الله عز وجل، فإن هذا الأمر أمر واجب على كل مسلم على كل مؤمن، فضلا عن أن تكون مذنبا عاصيا مفرطا مقصرا مضيعا لحقوق الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أدلة قرآنية كثيرة، وتذكر معي بعض الأدلة النبوية الصحيحة على وجوب التوبة. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. أيها الحبيب، تدبر أن الذي يتوب إلى الله ويستغفر الله في هذا الحديث هو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا أيها الناس توبوا إلى الله، والفعل هنا أيضا الأمر للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. يا أيها الناس أمر لك من المصطفى، توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، بل والله كانوا يحصون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم وحسن إسناده الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إن سلت قدمك وجذبت أشواك المعاصي ثوبك فما عليك إلا أن تجذب ثيابك مرة تلو المرة وأن تجدد الأوبة والتوبة، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل يفتح لك الباب لتتوب إليه ولترجع إليه في كل لحظات الليل والنهار. قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. واسمحوا لي أن أذكر بهذا المطلع الأخير الذي كنت أتحدث عنه اليوم في خطبة الجمعة، فإن أبواب التوبة لا تغلق على الإطلاق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. فمعلوم كما ذكرت أن الشمس منذ خلقها الله جل وعلا تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة منتظمة متكررة لا تتخلف مرة ولا تتأخر، حتى إذا ما جاء الوعد الموعود واستأذنت الشمس ربها أن تشرق كعادتها من المشرق لم يأذن الله لها. وذكرنا حديثا صحيحا رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما والشمس تغرب: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا. الشمس تسجد، لا تستعجل، لا تستنكر ولا تتعجل، الشمس تسجد والقمر يسجد والحجارة التي تسند إليها ظهرك الآن في المسجد تسجد، والشجر الذي تأكل ثماره يسجد، بل والقمر الذي تراه في كبد السماء يسجد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فكل شيء في الكون يسجد لله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر قول النبي: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها أي من المشرق، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها أي من المشرق، لا تزال كذلك لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: أصبحي طالعة من مغربك. الله أكبر، أمر لها من الله: أصبحي طالعة من المشرق كالعادة، لا، من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. قال المصطفى لأصحابه: أتدرون متى ذاكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتهى زمن التوبة، أغلق باب التوبة بطلوع الشمس من المغرب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ثلاثة، أي ثلاث آيات، ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والدخان. إذا خرجت الشمس من المغرب وخرجت الدابة لتكلم الناس أنهم كانوا بآيات الله لا يوقنون، وخرج الدخان كعلامة كبرى من علامات الساعة، أغلق الله باب التوبة. فإن عاد الكافر إلى الله لا يقبل الله منه الإيمان، وإن تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منه التوبة. فهيا أذكر نفسي وإياك ورب الكعبة بالتعجيل، لا تثور، ما يدريه إن باب التوبة سيغلق يوما، وها هو الباب قد فتحه الله لك الآن على نصر عين، مفتوح في الليل والنهار، الله يعلم ضعفك، فأنت خلق لله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم فقرك، الله يعلم حاجتك، الله يعلم نقصك. فإن زلت قدمك لبشريتك فها هو الباب قد فتحه الله عز وجل لك، ما عليك إلا أن تداوم القرع وأن تداوم الطرق. قال أحد السلف: اللهم إنك أعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي، رأت ولدها فألصقته إلى بطنها وصدرها وهي تبكي، فسأل المصطفى أصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. فقال الحبيب: والله لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. يقول: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ لا تيأس ولا تقنط، وأقبل على رمضان بقلب مفتوح. هيا طهر نفسك الليلة بدموع الندم، وغسل قلبك الليلة بقطرات الخوف مع الرجاء، فإن الخوف والرجاء جناحان لطائر واحد، محال أن يحلق الطائر في أجواء الفضاء إلا بهما معه، فإن حلق بجناح واحد من هذين الجناحين سيخر حتما لينكسر جناحه الآخر. إياك أن تعيش بالرجاء فحسب، لتتواكل بعد ذلك على سعة رحمة الله، ثم إياك أن تعيش على الرهبة والخوف فحسب فتقنط وتتيأس، وإنما لابد أن تسير بين هذين الجناحين العظيمين، بين الرجاء في رحمة الله وبين الخوف من عقاب الله. قال جل وعلا: ألف حامين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب، نعم، جل جلال الله، شديد العقاب ذي الطول، جل جلال الله. اجمع بين الخوف والرجاء، لا تعيش على الرجاء فحسب، إن عشت على الرجاء ستضيع العمل، إن ذكرت لن تتذكر، وإن وعظت لن تضطعظ، وإن تلي عليك القرآن لن يتحرك قلبك، لأنك تعيش في مأمن من عذاب الله. أمنت نفسك بنفسك من عقاب الله. وإن عشت على الخوف حرمت نفسك من طيبات هذه الحياة الدنيا، وألزمت نفسك بما لم يلزمك به الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما يجب علينا أن نعيش هذه الحياة بين هذين الجناحين، بين جناحي الخوف والرجاء. إذا الشمس إن طلعت من مغربها أغلق الله باب التوبة، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. تنبه هذا الحديث، فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. الكافر إن تاب لا يقبل الله منه الإيمان، والعاصي إن تاب لا يقبل الله منه التوبة. فهيا من الليلة يا إخوتاه أيتها الأخوات، أذكر نفسي والمسلمين جميعا بين يدي في المسجد أو ممن سيستمعون إلى هذا الكلام عبر شريط الكاسيت، إن سمعت هذا الكلام ففي التو واللحظة عد إلى الله وتب إلى الله وحقق شروط التوبة النصوح، أقلع عن الذنوب ليرى الله من قلبك الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. أكثر من الاستغفار والعمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل. تحلل من كل ذنب وقعت فيه يمس أخا من إخوانك أو أختا من الأخوات. أكلت مالا حراما رد المال إلى أصحابه. أكلت عرض أخ من إخوانك تحلل من هذه المعصية، اذهب إليه وقل له أرجو أن تجعلني في حمل أن تسامحني. فإن خشيت أن تذهب إليه فافعل ما أمرك به شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، إذ يقول: فإن عجزت أن تذهب لأخ من إخوانك لتبلغه بما وقعت فيه ادعو الله عز وجل له وأكثر من الثناء عليه في كل مجلس جلست فيه بغيبتك، وسل الله عز وجل لك ولأخيك العافية. إذا أيها الحبيب حقق الشروط لتتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإن التوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة. وهيا بادر وعجل قبل فوات الأوان، فوالله ثم والله قد تنام لحظة على فراش الموت فتعاين الحقائق التي ستستمع إليها أو تذكرها أو تذكر بها في هذه الدنيا، تعاينها بعينك وتتمنى الرجعة والعودة، وحينئذ لا يستجاب لك. قال الله جل وعلا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ عاوز ترجع تاني ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هو كاذب. لاحظ أن الكذب يفوح من رجائه. لعلي يتمنى العودة مع أنه يتمنى العودة، ومع ذلك فهو لا يجزم إن كان سيعمل صالحا أو لا، وإنما قل لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب على وجهه كالصفعة. كلا، إنها كلمة حقيرة لا وزن لها، إنها أمنية رخيصة لا قبول لها عند الله. كلا، انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا. يا شباب يا اخوة يا اخوات ايها المسلم، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهن تلعب. والروح منك وديعة اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب. ثانيا فضل التوبة. والله يا اخوة لو لم يكن للتوبة من فضل الا انها سبب لمحبة الله لكفى بهذه الفضيلة شرفا للتوبة. التوبة سبب لمحبة الله. قال الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ايها التائب انت حبيب الى الله. ايها التائب انت قريب الى الله. فوالله ما جعل الله التائبين من احب الخلق اليه الا وهم في الوقت ذاته من اقرب الناس لديه. ان الله يحب التوابين. تدبر هذه الكلمة، ان الله يحب التوابين. يثقل علي في مثل هذه المواطن والله ان اذكر، وان كنت اراها هامة لبعض الاخوة والاخوات، ان اذكر ببعض امور الدنيا حينما اقول مثلا ماذا انت صانع لو ان رئيس الوزراء او لو ان رئيس الجمهورية قد اخبر على شاشة التلفاز انه يحب فلانا ابن فلان، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حال قلبه؟ يتمنى ان لو دار على الدنيا كلها ليردد ما سمعه بأذنه. فلان من الناس يحب فلانا وهو صاحب المركز والجاه. انا اقول لك تدبر انك ان حققت التوبة الى الله عز وجل بالشروط التي ذكرت فانت حبيب الى الملك. ارجو رجاء حارا من جميع الاخوة والاخوات ان يفكروا في هذه الكلمات الدقيقة القليلة. ان الله يحب التوابين. انت حبيب الى الله بالتوبة. ان تبت فانت حبيب الله. ومحال ان يضيع الله احبابه. التوبة سبب لفرح الله. الله عز وجل يفرح ويغضب فرحا وغضبا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فان تبت فرح الله بتوبتك. تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه. أود أن أوضح المعنى قبل أن أصل إلى النتيجة. رجل في صحراء يركب الراحلة عليها الطعام عليها الشراب وفجأة انفلتت الراحلة. ان شئت فقل ضاعت كل اسباب الحياة بين يديه. ضاع الظهر اي الدابة، باع الطعام باع الشراب وهو في صحراء منقطعة مهلكة. فاستسلم الرجل للموت، رأى شجرة فانطلق فاضطجع في ظلها وقد استسلم للهلاك. انظر الى الوصف النبوي الجميل، يقول فبينما هو كذلك تحت هذه الشجرة وقد استسلم للهلاك، فجأة يرى الراحلة امام عينيه وبين يديه عليها الطعام وعليها الشراب. تدبر فرحته، تصور سعادته، فعبر هذا الرجل المسكين عن هذه الفرحة الغامرة التي سيطرت على كل كيانه، فأراد أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم بها عليه، فقال لربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الصادق أخطأ من شدة الفرح، تصور هذا الفرح، قال كلمة هي الكفر، الكلام كلام كفر كما قال شيخ الإسلام، ومع ذلك علم الله عز وجل منه حاله وقمه، علم الله عز وجل منه خطأه، أخطأ من شدة الفرح. فرحة هذا العبد فرحة ربك جل وعلا بتوبتك إليه أعظم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالتوبة سبب لفرح الله عز وجل. ثالثا، التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. على القلوب، لم يقل على الأبصار ولا على الأسماع والأذان، وإنما قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إن قبلت الفتنة وتأثر قلبك بها وتشرب قلبك هواها نكتت هذه الفتنة التي تشربها قلبك في القلب نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوس مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وخذ الرواية الأخرى في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسنه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلب. صقل قلب، إن تبت محت التوبة الصادقة النصوح أثر الذنب في القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للتوبة نورا في القلب، إن للتوبة نورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ثوابا في الوجه وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. فالمعصية إن تشربها القلب نكتت في القلب نكتة سوداء، فإن تبت ونزعت واستغفرت وأنبت إلى الله صقل القلب، أي طهرت التوبة أثر الذنوب في القلب. يلزمنا بعد ذلك أيها الخيار الكرام أن نحدث بعد كل معصية توبة. قال المصطفى لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي تمحو الحسنة السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث رواه الترمذي بسند حسن. إذن التوبة أيها الأحباب تنير القلب، والقلب هو الأصل، القلب هو الأصل كما ذكرنا ذلك مرارا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الصادق البر الأمين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنقب دائما عن قلبك، وفتش دائما عن قلبك، فإن القلب قد يموت وأنت لا تدري. وأنا لا أقصد بموت القلب موته بمفهوم الطب، وإنما أقصد قول النبي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. يقول أبو هريرة: القلب هو الملك، والأعضاء والجوارح هي جنوده ورعاياه، فإن صلح الملك صلحت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. أيها الشاب، مستحيل أن تستطيع أن تغض بصرك عن امرأة أجنبية وقلبك فاسد، مستحيل أن تمنع نفسك عن أخذ الرشوة وقلبك مريض، مستحيل أن تحول بين نفسك وبين التحرك لمعصية الله وقلبك مريض. فإن أردت أن تمنع العين عن النظر إلى الحرام، وإن أردت أن تتلذذ بالصلاة وأن تشعر بالخشوع، وإن أردت أن تقوم الليل تصلي لله عز وجل، إن أردت هذه الخيرات فنقب عن قلبك ابتداء، فإن الأصل في بدنك هو القلب. فإن صلح القلب أصدر هذا الملك الصالح الأوامر لكل جندي في مملكة البدن ألا يتحرك بعد صلاحه إلا لطاعة الله جل وعلا. نقب عن قلبك. تعرض الفتن على القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تحث كل مسلم ومسلمة على أن ينقب دائما عن قلبه، لأنه هو الأساس. فالتوبة من فضلها أنها تنير القلب وتمحو أثر الذنب. رابعا من فضل التوبة أنها سبب للخيرات في الدنيا والآخرة. تدبر معي قول الله فحسب في سورة نوح حكاية عن نبي الله نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي النتائج لهذا الاستغفار للتوبة؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فالتوبة سبب للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وبالجملة فإن التوبة سبب لكل فضل في الدنيا والآخرة. وبالجملة فإن التوبة سبب لكل فضل في الدنيا والآخرة. قد يقول لي الآن كل والد يجلس معنا، وكل شاب يجالسنا، بل وكل أخت تسمعنا: والله إننا نتمنى من كل قلوبنا أن نتوب إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياتنا. ولكن ماذا؟ ولكن عوائق كثيرة تعترض سبيلنا وتحول بيننا وبين السير في طريق التوبة إلى الله جل وعلا. وها هو عنصرنا الثالث والخطير من عناصر المحاضرة، عوائق في طريق التوبة وكيف نتغلب عليها. أسأل الله أن يجعلني وأن يجعلكم جميعا من الصادقين. ما هي أهم العوائق التي تحول بينك وبين التوبة، والتي تقف بيننا وبين السير على درب التوبة؟ العائق الأول بلا نزاع هو عدونا الأول الشيطان. الشيطان هو الذي يحول بيننا وبين التوبة في المقام الأول. إن أردت أن تسير على هذا الدرب المنير المبارك، صدك عن السير فيه بكل سبيل. وربنا جل وعلا قد بين لنا عداوته منذ اللحظات الأولى، يوم أن أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فعصى وأبى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. عداوة ظاهرة، والذي يحذر من عداوته هو الله، ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا أن يكذبوا الرحمن ويصدقوا الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وتدبر هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام النسائي في السنن وصححه الشيخ الألباني من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له على كل طريق. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له تسلم وتدع دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن أطاعك وعصى الشيطان. يقول المصطفى قعد الشيطان لابن آدم في طريق الإسلام فقال له تدع دينك تسلم وتدع دينك ودين آبائك، فعصى الإنسان المؤمن التقي الشيطان فأسلم واستسلم لله عز وجل. إذ فشل الشيطان في أن يحول بينه وبين الإسلام. ولا شك أن الذي يقصده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث هو الإنسان المؤمن الذي آمن بالله عز وجل وعصى الشيطان. ثم قعد له الشيطان بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، تترك الوطن، تهاجر تدع الديار والأهل والأوطان والأحباب. يقول المصطفى فعصاه فهاجر. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الديار والأموال والأوطان، فروا بعقيدتهم التي كانت عندهم أغلى من هذا كله. ففشل الشيطان في أن يصد الإنسان عن الهجرة لله ورسوله، فقعد له بطريق الجهاد، أسأل الله أن يرفع علمه. فقال له الشيطان تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، تجاهد فتقتل فتنكح المرأة أي زوجتك واموالك تقسم على الورثة. يقول المصطفى فعصاه فجاهد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. يبقى الشيطان لك بالمرصاد. هذه الآيات وهذه الأحاديث، بل لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطره حيث قال إنه يجري منك مجرى الدم. الشيطان يجري منك مجرى الدم في العروق، كما في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضوان الله عليها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فذهبت إليه لأزوره ليلة فجلست معه، ثم قمت فقام معي النبي ليقلبني يوصلها للبيت، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال لهم النبي على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال المصطفى إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. انظر إلى هذا المنهج النبوي الفريد. إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا. من أروع التعقيبات على هذا الحديث ما عقب به الإمام الشافعي طيب الله ثراه، إذ يقول لم يخش النبي على نفسه، بل خشي النبي على الرجلين أن يظن سوءا برسول الله فيهلكا في الدنيا والآخرة. رحمهما النبي صلى الله عليه وسلم، لو شك هذا الرجل في رسول الله لهلك في دنياه وفي أخرى. فأراد المصطفى أن يقطع على الشيطان السبيل وأن يسد عليه النوافذ والطرق، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا، وفي رواية شرا. فالشيطان قريب منا، بل مع كل واحد منا، بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. فقالت عائشة والحديث الصحيح حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأصبح لا يأمرني إلا بخير. هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إذن الشيطان لا يريد لك الخير أبدا. إن سلكت طريق الالتزام خوفك اللحية، الظروف، الدراسة، الوالد، الوالدة، إن أنفقت حال بينك وبين الإنفاق، الفقر، الأولاد، المستقبل، الزمان، الحياة، إن ذهبت لتحش بيت الله، النفقة، أولادك، البنت تريد الزواج، الولد يريد أن ينهي الدراسة، إن أردت أن تخرج للجهاد في سبيل الله في موطن كفلسطين أو البوسنة أو غير ذلك، يحول بينك وبين ذلك، النفس تقتل، الزوجة، الأولاد، الأموال، الكراسي، المناصب، يحول بينك وبين الخير، يحول بينك وبين البر، يحول بينك وبين الطاعات، لا يريد لك الخير أبدا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لا نحتاج إلى من يذكرنا بعداوة الشيطان، فهذه حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد، لأن الذي حذرنا منه ربنا والصادق الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن السؤال، أنا أعلم ذلك أيها الشيخ، لكن ما هي الحصون والحروس الذي أتحصن وأحترس بها من هذا العدو اللعين؟ فهذا هو السؤال. والجواب أعظم حصن تتحصن به من عداوة هذا العدو الظاهر أن تستعيذ وتستعين بالملك جل وعلا. قال أحد الشيوخ لطالب عنده في الحلقة: أي بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ فقال: يا أستاذي، أدفع الكلب ما استطعت. قال: فلو نبحك الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فلو هجم عليك الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. فقال الشيخ المربي: يا بني، هذا أمر يطول، ولكن استعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، كذا استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. فأول حرز نحترز به من عداوة هذا العدو اللدود أن نستعيذ ونستعين بالله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ، إلجأ، احتمي، استعن بالله عز وجل. وقال تعالى: آمر نبيه المصطفى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. آيات كثيرة تطلب العون والحماية والملجأ من الله عز وجل ليحول بينك وبين هذا العدو. ثانيا، داوم على قراءة المعوذات، لكنني أود أن أوضح لجميع أحبابي أن كثيرا منا يقرأ المعوذات، يقرأ الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ومع ذلك يلتهم الشيطان قلبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. لسانك يردد يردد، وقلبك في أودية، لا أقول في واد، في أودية متشعبة. فإن قرأت المعوذات استحضر المعاني، استحضر معنى قل أعوذ، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، ألجأ إليك وأنت رب كل شيء، ادفع عني وساوسة ونفسة وهمزة، ألجأ إليه بصدق، اطرح قلبك بين يدي الله بذل وانكسار. والله لو علم الله منك الذل والذل والانكسار والاستسلام والخضوع بين يديك لصرف الله عز وجل عنك كيده. اقرأ المعوذات فهي افضل ما تعوذ به المتعوذون. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. الكل يحفظ هذه السور، وهي من الكنوز والدرق التي فرطنا فيها. يا إخوة، كان المصطفى يرقي الحسن والحسين كل يوم بالمعوذات. كم رقيت نفسك وكم رقيت أولادك؟ الرسول هو الراقي وهو القارئ، وكل يوم. هل فعلت أنت ذلك كل أسبوع؟ بل لست مبالغا، كل شهر؟ بل لست مبالغا، كل عام؟ منا من لم يفكر في رقية نفسه وزوجه وأولاده، منا من لم يفعل ذلك. قراءة المعوذات، قراءة آية الكرسي من أعظم الفصول والفروج. قراءة آية الكرسي الكل اللي يحفظها، اقرأها بتدبر بذل لله عز وجل قبل نومك وبعد كل صلاة، بل وفي كل وقت من الأوقات ييسر الله لك قراءتها، احرص على قراءتها. ففي الحديث الذي رواه البخاري تعليقا ووصله النسائي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه بحفظ زكاة رمضان. كلكم يعرف الحديث. يقول أبو هريرة: فأتاني آت يحتو من الطعام، يأخذ من الطعام، فأخذ أمسك به وأراد أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: دعني فإني محتاج وعلي عياد وبي حاجة. وكان أبو هريرة صاحب قلب رقيق فعفى عن هذا السارق. وفي الصباح سأل المصطفى رسول الله وقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة وما ينطق عن الهوى؟ قال: يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال المصطفى: أما إنه قد كذبك وسيعود، كذب عليك وسيرجع إليك في الليلة المقبلة. يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله. قمة التسليم والتصديق، فعلمت أنه سيعود فرفضته، ظل يراقب الموقف باهتمام. يقول: فجاء يحتو من الطعام فأخذت، وقلت لأرفعنك الليلة إلى رسول الله، فقال: دعني فإني محتاج ولي عيال وبي حاجة. فرحمه أبو هريرة رضي الله عنه وخلى سبيل. فأصبح مع النبي فقال له المصطفى: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله يا رسول الله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله فرفضته، فجاء يحتو من الطعام فأخذته، وقلت لأرفعنك الليلة إلى رسول الله. قال: دعني أعلمك كلمات، إن قلتها وأنت في فراشك قبل النوم لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: ما هذه الكلمات؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية، اقرأ آية الكرسي. يقول: فرحمته وخليت سبيله. فلما أصبح قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: فعل كذا وكذا وكيت وكيت يا رسول الله، وزعم أنه يعلمني كلمات، إن قرأت هذه الآية لا يزال علي من الله حافظ، ولا يقربني شيطان حتى أصبح. فقال له المصطفى: لقد صدقك وهو كذوب، ألا تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى: إنه الشيطان، اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك كل ليلة بتدبر. أرجو أن لا ننسى أبدا هذه الكلمة، بتدبر، انشغل بالمعنى، عش مع الآيات، لا تقرأ وأنت تكلم الزوجة بعد كلمات الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتنادي على الزوجة مثلا، أو تنادي على الابن، أو تفكر في أمر من الأمور. كلا كلا، بل إذا أردت أن تقرأ ليحفظك الله عز وجل من وساوس الشيطان وشره، اقرأ الآية بتدبر وتفكر، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب، مش من لسان، من قلب لاه غافل. رابعا، لماذا ضيعنا سورة البقرة؟ لماذا ضيعنا سورة البقرة؟ ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيوت مليئة بالمآسي والمصائب، كثرت الفتن وكثر السحر، وانتشرت حالات الصرع بصورة مزرية. لماذا؟ البيوت ملئت بالفتن والشهوات، تارة بالصور العارية والخليعة، وتارة بالتحف والتماثيل المجسدة والمجسمة، وتارة بصوت الشيطان، مزامير الشيطان. وغفلنا عن أن نصلي النوافل في البيوت وأن نقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا كلام الصادق، والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل يسر الله علينا وخفف النبي علينا، فقال والحديث في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء. تقرأ آيتين حروز وحصون نغفل عنها، فإذا ما وقع البلاء نقبنا وفتشنا، وقد نذهب إلى الدجالين والمشعوذين. فلا تحرم نفسك من هذه الحصون ومن هذه الحروز، بل الذكر بالجملة وبصفة عامة من أعظم الحروز والحصون التي تحول بينك وبين شر الشيطان، كما في حديث الحارث الأشعري الطويل الصحيح، وفيه: ومثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة، فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. هذا هو العائق الأول وهذا هو الدواء. العائق الثاني الدنيا، من أخطر العوائق التي تحول بينك وبين التوبة. تريد أن تتوب فتأخذك الدنيا تشغلك، تقول: والله أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، لكن أبشرك سأفعل ذلك إن جمعت لولدي مثلا أو لأبنائي 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه. والله يا إخوة، كنت في زيارة لإخواننا في ولاية من الولايات الأمريكية، فالتف حولي بعض الإخوة في المركز الإسلامي وقالوا: رجل مسلم إلى جوار المركز الإسلامي فتح سوبر ماركت كبيرا جدا، ولكنه مع ذلك لم يفكر في أن يدخل المسجد مرة ولا أن يصلي لله صلاة، مع أن كثيرا من إخوانه يأتون إلى المركز الإسلامي بالسيارات من أماكن بعيدة، ونصحناه فما تذكر، ووعظناه فما تأثر، فهلا أتيت معنا لتذكره بكلمة لعل الله عز وجل أن يفتح عليك وأن يجعل سبب هدايتي على يديك؟ قلت: سمعا وطاعة، هيا بنا. فدخلت عليه وسلمت عليه وذكرت بالله وقرأت القرآن وذكرت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لي: يا أخي المسجد إلى جوارك، لماذا لا تصلي؟ ولماذا تبيع الخنزير في محلك؟ ولماذا تبيع الخمرة وأنت رجل مسلم؟ فقال لي: والله يا شد يا مولانا، أنا ما جيت من بلدي إلى هذا البلد إلا عشان أعمل إرشيد، وأوعدك لما أرجع والله ما نسيب المسجد. قلت له: والله لا أضمن لنفسي أن أرجع لألتقي بك هنالك، إذ أنت كذلك لا تضمن الرجعة. فنظر إلي وقال له: والله يا مولانا أنا عاوز أقول لك حقيقة. قلت له: تفضل. قال لي: والله يا شيخ، أنا إن جالي صداع بطلع الورقة أم 100 دولار أحطها على راسي يطير الصداع في الحال. أمر يبكي، أمر يبكي. ألم تسمع قول النبي: تعس عبد الدرهم إلهه الدولار الجنيه، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، هو عبد للمال، عبد للكرسي الذي جلس عليه للمنصب، كل همه الكرسي، كيف يرضي سيده أو رئيسه في العمل الذي أجلسه على هذا الكرسي ورقاه إلى هذه الدرجة، كل همه الذي يؤرق نومه كيف يرضي من أجلسه، كل همه الجنيه المال، كيف يزيد الألف ألفا. إن الذين رضوا بإن الذين لا يرجون لقاءنا، عائق خطير جدا في طريق التوبة. إن الذين لا يرجون لقاءنا، تدبر قول الله، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أصحاب النار أولئك مأواهم النار. الله أكبر، بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. من؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وما أنوا بها، خلاص صرف كل وقته للدنيا، صرف كل عقله للدنيا، صرف كل طاقاته وإمكانياته للدنيا. يسمع القرآن لا تأثر، يسمع الموعظة لا يبكي، يذكر بالله يعرف، غافل، كل همه للمال، للمنصب، للزوجة، للأولاد، لا يعمل الآخرة، لا يفكر في موت، لا يفكر في عرض على الله، ما تذكر الصراط، ما تذكر الميزان، ما تذكر الحساب، لا يريد أن يذكر في الأصل بشيء من هذا على الإطلاق. بل إن سمع أحد يتكلم عن الموت يقول افتكر لنا سنة ثانية، فكرش بالسيرة دي، ما احنا اصلا ميتين، هاصين موت، تفضل كل انت موت فينا. يريد ان يعيش دائما في امن، في رجاء، في سلام. ورحم الله الحسن اذ يقول رحم الله رجلا خوفني في الاخرة بالله، في الدنيا بالله عز وجل، ليؤمنني خوفي من الله في الدنيا في الآخرة. إن أمنت الله عز وجل، أمنت مكر الله ستهلك. لا من مكر الله إلا القوم الخاسرون، وفي آية الكافرون. فلا تركن إلى الدنيا ولا تطمئن إلى الدنيا، فالدنيا من أخطر العوائق الآن في طريق التوبة، في طريق العودة إلى الله عز وجل. سترى الدنيا في وجهك تحول بينك وبين العودة إلى الله سبحانه وتعالى. إن أردت الرجوع ترفض. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر وقال كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، طولت عليكم، يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها. مشغول تجارة والأموال والعمارات والعيادات والسيارات، مشغول كثير حتى من إخواننا الأطباء الأخيار يقول والله يا شيخ أنا عاجز أن أجعل لنفسي يوما في الأسبوع لأجلس في مجلس علمي لأستمع قال الله وقال رسوله. الدنيا عائق في سبيل عودتي إلى الله تحول بينه وبين التوبة أو بين الاستزادة على الأقل من الخيرات. يريد أن يقضي الوقت كله للدنيا، للدنيا، لا يفكر أبدا أن يستزيد، أن يجعل حتى على الأقل يوما في الأسبوع ليجلس في مجلس علم ليسمع قال الله قال الرسول، فهو يقضي الوقت في عمله وبقية الوقت أمام التلفاز ينخرون في شجرة إيمانه نخرة، فيضعف الإيمان وتفطر العزيمة وتقل الرغبة في الخير. لأن الإنسان في حاجة إلى أن يذكر في كل لحظة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لم يقل المذنبين وإنما قال تنفع المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري إن الدنيا خضرة حلوة، تعبير عجيب جدا، إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي رواية أخرى فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. فالدنيا يا أحبابي من أشد وأخطر العوائق في سبيل وطريق التوبة إلى الله عز وجل. وأود كما ذكرت قبل ذلك أن ينسحب هذا الحكم على الدنيا على زمانها ومكانها وخيرتها، كلا كلا، فإن الذم الوارد في الدنيا في القرآن والسنة لا ينسحب على زمان الدنيا الذي هو الليل والنهار الذي جعلهم الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، ولا يقع الذم في الدنيا على المكان الذي جعله الله عز وجل مكانا للصلاة وللخيرات والاستزادة من الطيبات التي لن تجني ثمارها إلا في الآخرة، بل ولم يثبت الذم الوارد في حق الدنيا في خيراتها ونعيمها، بل هذا نعيم الله لبني آدم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن الذم الوارد في حق الدنيا بإجماع بلا نزاع إنما هو منصب على كل معصية ترتكب على ظهرها لا ترضى الرب جل وعلا. ورحم الله من قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال علي بن أبي طالب الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن تزود عنها ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. فالدنيا مزرعة، ازرع لتحصد هنالك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالدنيا عائق يحول بينك وبين التوبة، كيف تتغلب؟ بمعرفة حقيقة الدنيا، بالتذكر والتدبر دائما في الآيات الواردة في ذمها والأحاديث الواردة في ذمها، لتعلم يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن تعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر. حينئذ أذكر نفسي وإياكم وأقول فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. العائق الثالث النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس تأمر بالسوء دائما، فإن وبختها واجتهدت أن تصطمها عن السوء وعن الشر ستنفطر، فهي كالطفل إن عودته الرضاع سيبكي إن منعت عنه الثدي، وإن فطمته سينفطر، قد يبكي مرة أو مرات ثم يتعود بعد ذلك. كذلك النفس إن وبختها ولمتها وعنفتها، يعني على سبيل المثال زلت قدمك في معصية فقلت لنفسك والله يا نفس لألزمنك الليلة بقيام الليل ربها وستجني ثمارا، والله لو اجتمع اهل البلاغة على ان يصفوها لك بالكلمات لعجزوا، فان هذه الثمار لا يذوق طعمها الا من جرب او ذاق، او لا يعرف طعمها الا من ذاق حلاوتها. قم واجتهد ان توبخ النفس وان تحاول جاهدا ان تفطمها عن الشر وعن السوء وعن المعاصي، ستنفطم سترتقي بها بعد ذلك لدرجة النفس اللوامة. إن قصرت في طاعة لامت ضاعت منك صلاة الفجر مع أنك قد أخذت بكل الأسباب، ضبطت الساعة وسألت الله بإخلاص، ولا إثم عليك إن أخذ الله نفسك، ومع ذلك تلوم نفسك على هذا الخير الذي فات، تلوم نفسك على محاضرة ضاعت، تلوم نفسك على باب من أبواب الخير قصرت في الإنفاق فيه، تلوم نفسك على معصية وقعت فيها. النفس اللوامة التي كرمها الله في القرآن فأقسم بها، فقال سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكل شيء أقسم الله به دليل على مكانته عند الله. فإن استقرت النفس معك أمرتها فأتمرت ونهيتها فانتهت واجتنبت المحارم ارتقت الى درجة النفس المطمئنة التي قال الله في حقها يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجه وحسن إسناده الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. تدبر هذا الحديث، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فجاهد نفسك واعرف انها أمارة، واعرف خطرها، ولا تتحجج بذلك، وتدبر ان الله عز وجل قد بين لك سبيل التقى وسبيل خبثها وشرها، فقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اعرف حقيقة النفس واحرص على تزكيتها، وابتعد عن كل ما يؤثر فيها الشر، وذكر نفسك دائما بأنها كالطفل إن فطمتها عن المعاصي والذنوب إن فطمت. وأخيرا حتى لا أطيل، الهوى، فالهوى ملك عسوف ظلوم جهول يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل، لدرجة أن الله قد حذر من هذا المرض والخطير نبيا من أنبيائه، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. احذر الهوى، فليكن هواك بحسب ما أمرك الله به، وبحسب ما أمرك به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تنجو في الدنيا والآخرة. اعرض هواك عن القرآن والسنة، إن خالف القرآن والسنة أمرك القرآن بشيء نخالف هواك امتثل أمر الله، إن أمرك النبي بأمر نخالف هواك امتثل أمر رسول الله، واتهم هواك حتى يكون هواك بعد ذلك تبعا لما جاء به الله وتبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. العائق الخامس والخطير أيضا صحبة السوء، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. احرص على أن تصحب الأخيار الذين يعينوك على التوبة وسلوك طريق العزيز الغفار، وابعد عن صحبة السوء الذين يحولون بينك وبين التوبة، بل لو شرعت فيها ربما زينوا لك المعاصي، وربما ساقوا لك الفتن والشهوات سوقا فتزل. تحرص على الأخيار الذين قال عنه المصطفى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ القيل. حامل العطر والمسك ستشم منه رائحته الزكية، أو تبتاع، ونافخ القيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن يؤذي أنفك برائحة الفحم والكربون. فيا أيها الحبيب الكريم، هذه بعض العوائق التي قد تحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل، فضلا عن كثير من الشهوات والفتن التي تعصف الآن في هذا الزمان بالقلوب عصفا، كالتلفاز، كوسائل الإعلام، كتبرج النساء في الشوارع، كفتنة الفقر الطاحنة التي تطحن كثيرا من البيوت، فيرى الشاب نفسه في فراش واحد إلى جوار أخته التي بلغت سن المحيض مثلا. كل هذه الفتن من العوائق التي تحول بينك وبين طريق التوبة إلى الله عز وجل. فاجتهد أيها الحبيب بالجملة في أن تكون قريبا من الله، قريبا من مجالس العلم ومن بيئة الطاعة، فإن في مثل هذه المجالس يزداد فيها إيمانك وتقل فيها رغبتك للمعصية. إن استطعت أن تذكر نفسك في كل آن بشريط، إن عجزت أن تأتي إلى مجلس العلم فافعل، فإن الإنسان المسلم في حاجة في كل حال إلى من يذكره بالكبير المتعال، وإلى من يحذره من جنة، إلى من يحذره من النيران. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التوبة النصوح، وأن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة التائبين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأراني قد أطلت وما تعودت على ذلك، جزاكم الله خيرا وصلى الله على النبي.